رئيس الحكومة يؤكد بجلميم عزم الحكومة على تنزيل الفعلين الجهوية المتقدمة من خلال الاهتمام بالجهات كوحدات متكاملة. بأديس أبيبا المغرب يؤكد انخراطه على الصعيد القاري لمواجهة انتشار فيروس كورونا متيحا إمكانية الاستفادة من تجربته وخبرته. ندوة دولية بنيويورك تسلط الضوء على الدور الهام للمغرب في تعزيز السلام والأمن بإفريقيا. واشنطن تستعد لتوقيع على اتفاق تاريخي مع حركة طالبان نهاية فبراير الجاري لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة. قبل توديعكم الورقة الثقافية لهذا المساء تخصصها كريمة زحنوني للتعريف بكتاب الوطنيون المغاربة في القرن العشرين للمؤرخ والكاتب مصطفى بوعزيز والذي تم تقديمه ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء. قبل ذلك يطلعنا حسن كرزازي على مستجدات أحوال الطقس. إلى اللقاء. حالة الطقس. يرتقب أن يكون الطقس نسبيا باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، كما ستكون درجة الحرارة العليا نسبيا مرتفعة بالوسط وبالسهول الشمالية وبجنوب المملكة. ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الجنوبية والواجهات المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية للبلاد، مع تكون سحب مدارية آتية من الجنوب ومصحوبة بقطرات مطرية وأحيانا برعد ستهب الأقاليم الجنوبية خلال الليلة الموالية. كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة محليا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، وستهب الرياح من القطاع الشرقي قوية نوعا ما إلى قوية بالأقاليم الجنوبية ومعتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص درجة وثماني درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 6 درجات واثنتي عشر درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب بالفوسفات والماس وكذلك الجنوب الشرقي، وما بين 10 و17 درجة بالواجهات المتوسطية والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 15 و22 درجة بسوز وبالأقاليم الجنوبية. وسترجح درجة الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلسي والريف والواجهات المتوسطية والبوغاز، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفات والماس والجنوب الشرقي وبالسواحل، وما بين 25 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بسوز وبباقي الأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طرفايا والقويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.